إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، هو كما أثنى على نفسه جل جلاله، جل جلاله وعظم جاهه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، هو المقدم وهو المؤخر، وهو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانه سبحانه سبحانه، الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والخلق خلقه، يفعل ما يشاء بحكمته ويحكم ما يشاء بإرادته. أسأله أن يصلي ويسلم ويبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وإمام الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، من بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة وعبد الله حق عبادته وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه ربه اليقين، فاجزه اللهم عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم المبارك، أحبة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان لما خلقه الله بين المهمة التي من أجلها خلق قبل أن يخلقه، فقال ربنا سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالإنسان يوم خلقه الله خلقه ليكون خليفة في الأرض، ومعنى الخلافة هي عمارة الأرض وعبادة الله فيها وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فالله خلق آدم ومن بعد آدم ذرية آدم لكي يعمروا الأرض ويتبعوا منهج الله ويصلحوا فيها ولا يفسدون. من أجل ذلك وضع الله لآدم وأولاده من بعده منهاجا، هذا المخلوق خلق لمهمة، وهذه المهمة لا بد وأن يؤديها على النحو الذي يريده هو، أم على النحو الذي يريده الله؟ على النحو الذي يريده الله. أنت مخلوق لمهمة خلقك الله من أجلها، هذه المهمة أرادها الله سبحانه وتعالى لك، وهي عمارة الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وكذلك جعلناكم خلائف الأرض، أي جيل يخلف جيلا وهكذا، هذا يذهب وهذا يأتي خليفة من بعده إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. فلكي تتم الخلافة في الأرض، ولكي يؤدي آدم وأولاد آدم من بعده المهمة التي خلقوا من أجلها على النحو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، لابد وأن يكون هناك منهجا يسير عليه آدم ثم أولاد آدم من بعد آدم. هذا المنهج هو شريعة الله، هو كلام الله، هو سنن الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى خلق الله. هذا هو المنهج. المنهج طاعة الله تعالى فيما أمر، وطاعة الله تعالى فيما نهى. فالخليفة الذي استخلفه الله في هذه الأرض يجب عليه أن يكون وقافا عند حدود الله، يأمر بالمعروف ويعمل المعروف، وينهى عن المنكر ولا يفعل المنكر، يلزم المنهج. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فإيه؟ فاتبعها. شو ليه؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لأن اتباع الأهواء يضيع البلاد والعباد. أما اتباع المنهج الإلهي الذي منهجه الله وحدده الله وأمر هذا الخليفة أن يتبعه، لو اتبعنا هذا المنهج لانصلحت أحوالنا، ولسرنا في حياة في قمة الرغد والسعادة. أما مخالفة المنهج فهي تؤدي بأصحابها إلى التفكك وإلى التحلل وإلى الضياع وإلى البعد عن الله وإلى الوقوع في غضب الله سبحانه وتعالى. ولكي تتم العملية كما أرادها الله، لم يجبر الله أحدا أن يتبع ذلك المنهج. أنا عايزك صلى على رسول الله، يعني رب العزة خلق الخلق وجعل لهم منهاجا وأوجب عليهم أن يتبعوه، وبين لهم الحق وبين لهم الباطل، بين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر. قال ربنا سبحانه وتعالى الحق من ربكم، يعني هذا هو الحق من ربكم، ها؟ أو كما قال الله وقل الحق، أي قل إن هذا هو الحق، وقل الحق من ربكم، هذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر. إذن رب العزة سبحانه وتعالى خلقك ووضع لك منهاجا وقال لك لو اتبعت هذا المنهاج فهذا هو المنهاج الحق، ولكن لك مطلق الحرية، إما أن تتبعه فتؤمن ولك بذلك سعادة الدنيا والآخرة، وإما أن تخالف المنهج وتكفر وعليك بذلك شقاوة الدنيا والآخرة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تحر. قال الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني الطريقين، هذا طريق الحق وآخره الجنة، وهذا طريق الباطل وآخره إيه؟ النار والعياذ بالله. ولك أن تسير في أي الطريقين تختار. وبين ربنا لنبينا محمد وللأنبياء من قبل نبينا محمد أنه لا إكراه في الدين، أليست هذه آية في كتاب الله؟ لا إكراه في الدين قد تبين، قول كده الرشد من الغي، خلاص الرشد الحق واضح، والغي الضلال برضو واضح، ولا يكره ربك أحدا ولا يكره نبيك أحدا. كل إنسان خلق الله له عقلا يختار به ما يشاء، ولكن على الإنسان أن يعلم تماما أنه إذا اختار بإرادته ما اختار فهو الذي اختار لنفسه طريقه، إما أن يختار الطريق الموصل إلى الجنة بعد رضوان الله، وإما أن يختار الطريق الموصل إلى النار بعد غضب الله. واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك ما تريد. إن كنت عايز الجنة هيساعدك على الوصول إلى الجنة، وإن كنت عايز النار سيملي لك، هيسيبك براحتك اعمل ما شئت. ها اسمع، قال ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. عايز الدنيا خد دنيا زي ما انت عايز، عايز جهنم انت حر ماشي، اللي انت عايزه ربنا هيديهولك خلاص، ولكن في النهاية في عذاب لأنك لم ترضى أن تعيش على منهج الله وكما أراد لك الله من إيمان وتقى خلاص ماشي. طب واللي عايز الآخرة يسعى لها ايه سعيها؟ اللي عايز الجنة مش كلام، الأمر سعي. قال ربنا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. قبل السعي مطلوب شرط تاني، هو ايه؟ الإيمان. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا آمنت واتبعت منهج الله وسعيت السعي الذي كلفك به الله فأنت ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولك في الدنيا والآخرة السعادة، سعادة الدارين. أما إذا لم ترد طريق الله وعصيت الله وخالفت الله فاعلم أنك قد أوجبت على نفسك غضب الله وعذاب الله. قال ربنا سبحانه وتعالى، أسمعني كلمة التوحيد، شوف الوعد، المهمة التي خلقت من أجلها وعدك الله لو نفذتها بأشياء ثلاثة، وإن خالفت والعياذ بالله وكفرت فقد فسقت وبعدت عن طريق الله وخرجت من ملة التوحيد إلى عكس ذلك وهو الكفر والضلال المبين إلى جهنم والعياذ بالله. قال الله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وحد الله، بما وعد الله المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يعني يعملون الصالحات يعني يتبعون منهج الله اللي ربنا أمر بيه بيعملوه، واللي ربنا نهى عنه بينتهوا عنه بيبعدوا عنه. بما وعدهم الله، رقم واحد المهمة اللي انت خلقت من أجلها ايه؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يجعلهم خلفاء جيلا من بعد جيل يحكمون الأرض ويسيطرون عليها ويسودوها، تكون لهم سيادة كما كانت لسيدنا محمد والخلفاء الراشدين من بعد سيدنا محمد، صاروا على منهج الله واتبعوا ما جاء به رسول الله، فكانت النتيجة أنهم أمنهم الله من بعد خوفهم وقواهم من بعد ضعفهم ونصرهم على عدوهم، ففتحت أمامهم البلاد واهتدى على أيديهم العباد. شو ليه؟ طيب لو أردنا أن نكون كذلك لنا السيادة ولنا القيادة ولنا الريادة ولنا الزعامة على العالم كله، فما علينا إلا أن نعود إلى ربنا ونتبع المنهج الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى الوعود الثلاثة والهمنة كهون ها كلهم شرطهم الإيمان والعمل الصالح، أن تؤمن وتتبع المنهج. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. سبحان الله، وهذه كلها داءات عصرنا. نحن في خوف وفي غير أمن، نحن في ضعف وفي غير تمكين، نحن بعيدون كل البعد عن ذلك. لماذا؟ لأننا تركنا المنهج الذي لو اتبعناه لسدنا وقدنا، وبعدنا عنه واتخذنا مناهج أخرى. هذا يريد أن يحكم بطريقة الشرق، وذاك يريد أن يحكم بطريقة الغرب، وآخر لا يريد شرقا ولا غربا، وإنما يريدها إباحية وانحلالا. ها، كل هذا سبب في الضياع الذي نحن فيه، والتشرذم والتفكك والضياع الذي فيه أمة محمد الآن. ولو أن الأمة عادت إلى رشدها واتبعت كتاب ربها وسنة نبيها وهو المنهج لنصرها الله بعد هزيمتها وقواها بعد ضعفها وأمنها بعد خوفها وجعلها أمة لها سيادة وقيادة ولها هيبة يهابها كل أهل الأرض من أهل الكفر. والآية هذه دليل واضح على ذلك. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم، يعني يثبت ويقوي وينصر دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. المطلوب ايه يا رب عشان ناخد الوعود الثلاثة دول؟ قال الله يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. إذا عبدنا الله واتبعنا منهج الله وسرنا على المنهج الذي أراده لنا الله لنصرنا الله وقوانا وجعلنا الأمة الأولى في الأمم والأمة الأولى في السيادة على الأمم، وجعل كل أهل الأرض تبعا للمسلمين إن شاء الله. طيب، وما دمنا مخالفين، قال الله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حل مشكلتنا، حل مشكلة دول الإسلام كلها، لكي نتحد ولكي نتوحد ولكي نتماسك ولكي نعود إلى مكانتنا ومهابتنا، لابد وأن نعود أولا إلى منهج الله، لابد وأن نحكم شرع الله، لابد وأن نعمل بكتاب الله وسنة رسول الله. وإلا فاسمع ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سأسمعك ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حال من بدل وغير وترك المنهج الإلهي. أعرني أذن قلبك وأعلن التوحيد للملك، وصل على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه، شوف بقى أمثلة من القرآن كثيرة جدا تبين قد إيه كان في أمم وحضارات وبلاد وقرى كانت لها السيادة وكانت لها قيادة، فلما خالفت منهج الله سبحانه وتعالى وبعدت عن شرع الله سبحانه وتعالى حكم الله عليها بالفناء والزوال. قال ربنا سبحانه وتعالى وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. هي النتيجة ايه؟ عتت يعني اجتنبت وبعدت عن منهج الله وما جاء به رسولها، كانت النتيجة ايه؟ وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. واحد الله، شوف مجموعة الآيات، ها؟ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، قرى التي بعدت عن أمر الله، عن شرع الله، عن حكم الله وحكم رسل الله فيها، كانت النتيجة فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها في الدنيا عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها برضو في الدنيا من الخلاف والشقاق والحروب وما إلى ذلك. طب وفي النهاية بقى إيه؟ وكان عاقبة أمرها، ده في الآخرة، خسرى، أعد الله لهم عذابا شديدا. طب المطلوب إيه يا رب العزة؟ قال ربنا: إن كنتم قد سمعتم هذا الكلام وعلمتم أن الذي يحيد عن منهج الله سبحانه وتعالى سوف أعذبه في الدنيا عذابا شديدا وعذابا نكرا، فإن عليكم يا أمة محمد أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن تحكموا شرع الله سبحانه وتعالى، وأن تكونوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. اسمع: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. حد يقرأ الكلام ده؟ حد يقرأ يبقى عايش في بلد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان؟ علماء التفسير يقولون ان هذه القرية هي مكة، كانت هكذا. قال ربنا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم، أطعمهم من جوع، أتاها رزقها من كل مكان وأمنهم الله سبحانه وتعالى. فلما جاءهم سيد الخلق محمد حاربوه وناصبوه العداء، ولم يرضوا بدينه ولم يحكموا شريعته، النتيجة كانت إيه؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن الجوع والخوف وابتلاءات الله وانتقامات الله لا تنزل على العباد إلا إذا خالفوا منهج من؟ منهج الله سبحانه وتعالى. فما دمنا مخالفين المنهج، وما دمنا لا نحكم شرع الله فينا، فالحال كما ترون: خلافات وشقاقات وصراعات، وهذا يرى في نفسه أنه أولى بالزعامة، وهذا يرى في نفسه أنه أولى بالرئاسة، وهذا يرى في نفسه أنه أولى بالخلافة، وهكذا الحال. أسأل الله أن يجمع الشمل، وأن يوحد الصف، وأن يجمعنا على كلمة ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أمثلة أخرى من القرآن: في قرى كانت آمنة مطمئنة ثم انتقم الله منها. آية حضراتكم، أنا ذكر الدكتور في سورة الكهف، قبلتك الآية دي أكيد: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لما ظلموا، لأن الله لا يظلم أحدا. شو ليه؟ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يبقى القرية التي تحكم شرع ربها وتتبع سنة نبيها يرفع الله شأنها وقدرها. وكلمة قرية هنا يعني البلد، ها، الأمة، وحد الله. والأمة التي لا تحكم شرع ربها ولا تتبع سنة نبيها وقد بادرت بظلم نفسها تستحق ما ينزل عليها من عقاب ربها سبحانه وتعالى. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. طيب خد بقى أقوام بالاسم الصريح كده بعد ما توحد الله. عاد، عاد ومن هؤلاء؟ قوم سيدنا هود عليه السلام. عاد دول ناس كانوا جبابرة، كانوا أصحاء، كانوا أقوياء، كانوا أشداء، صنعوا حضارة في الأرض عظيمة. وذهب في أيامنا هذه بعض الباحثين في بحوثاتهم إلى أن قوم عاد هم الذين بنوا أهرام مصر وليس الفراعنة. هذه أبحاث موجودة، وادخل واقرأ وهتلاقي الكلام، وكلام موثق، يعني دكاترة وأساتذة في هذا العلم. ماشي، صلى على رسول الله. طيب قوم عاد أو عاد قوم هود، ربنا وصف حضارتهم بإيه؟ شوف ربنا بيقول لهم إيه؟ أتبنون بكل ريع آية. يا سلام، كانوا إذا بنوا لم يبنوا بنيانا عاديا، وإنما البنيان عبارة عن آية يعني معجزة. بنوا بنايات في الأرض أعجزت الدنيا كلها، وإلى الآن لم يصل غيرهم إلى أن يبني مثلهم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم. برضو شوف، بناية وعمار وحضارة وقوة وبطش في الحروب، أمة كانت من أقوى الأمم. وإذا بطشتم، بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. لم يتقوا ولم يطيعوا. جاءهم سيدنا هود فخالفوا أمر الله وخالفوا أمر هود عليه السلام ولم يفعلوا ما أمر الله تعالى به. ومن بعدهم قوم ثمود، ثمود قوم نبي الله صالح، وربنا بعت لهم الناقة. شوف ما يبقى حجر قدامك ويتشق نصين ويطلع منه ناقة، والناقة دي تنزل المية تشربها يوم وتخزنها لك بعد ما الناس كلها تشبع، ها؟ لليوم الثاني تشرب، وهكذا جعلها الله آية عظيمة. سبحان الله، قال لهم رسول الله ناقة الله وإيه؟ وسقياها فإيه؟ ها؟ فكذبوه فعقروها فدمدم ربنا نزلهم تحت الأرض، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اسمع يا سيدي بعد ما توحد الله ماذا حدث لعاد وثمود. ومن بعد عاد وثمود فرعون وقارون وهامان، أولئك الذين طغوا وبغوا وظلموا. كانت النتيجة أن الله انتقم منهم. شنو ليه؟ اسمع، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. يا سلام، ربنا يقول عاد وثمود وشوفوا مساكنهم لسه موجودة من أبد الآبدين. سبحان الله، وقد تبين لكم من مساكنهم. ثمود في الحجر، وعندنا سورة في القرآن اسمها سورة ايه؟ الحجر، دي ديار ثمود. طيب وعاد كانوا فين؟ في الأحقاف في اليمن، وعندنا سورة كاملة برضه اسمها سورة ايه؟ الأحقاف. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان القومان ماذا حدث لهم؟ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. طيب يا ترى كانوا على جهل ولا على علم؟ لا، كانوا على علم وعارفين الحق فين والباطل فين، ومع ذلك عموا عن الحق وانطلقوا إلى الباطل. والدليل أن الله قال وكانوا مستبصرين، يعني كانوا عارفين الصح من الغلط. صلى على رسول الله. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني كانوا يعرفون الحق من الباطل تماما وتركوا الحق وذهبوا إلى الباطل. طب وبعدين؟ ومن كمان بعدهم؟ اسمع واحد الله، وقارون وفرعون وهامان. ها. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. يعني ايه ربنا بيقول قارون؟ قارون اللي ربنا اداله الملك واللي اداله المال والغنى الذي لم يعطيه احدا، حتى قال انما اوتيته على ايه؟ على علم عندي. طيب وفرعون الذي قال للناس انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غيري، سبحان الله. وهامان وزير الباطل الذي حسن القبيح وزين الباطل لفرعون. جاء في بعض الروايات في كتب التفسير ان فرعون كاد ان يسلم لما سيدنا موسى قال له يا فرعون تبقى مسلم تقول لا اله الا الله ولك ملكك، تفضل في ملكك زي ما انت لم يؤخذ منك الملك. وعرض عليه العرض فاذا بفرعون يجد العرض مغريا، يعني انا ايه اللي يجد علي؟ اقول لا اله الا الله وافضل انا ملك الارض زي ما انا؟ طب ما ده عرض كويس. قام جاي له على طول همان قال له انت بتعمل ايه؟ أبعد ما كنت إلها معبودا تريد أن تكون عبدا عابدا؟ فتكبر فرعون في الأرض وإيه؟ بغير الحق. صلوا على رسول الله. التلاتة دول بقى إيه؟ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. يعني وما كانوا سابقين؟ يعني ليسوا هم أول من سبق إلى معصية الله والتكبر على الله، خلاص؟ وليسوا أول من أهلكه الله، هذا قول. القول الثاني وما كانوا سابقين أي أنهم لم يسبقوا قدر الله ولن يستطيعوا أن يفروا من أمر الله إذا نزل به. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب النتيجة إيه بقى بعد ما توحد الله في عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان؟ قال ربنا في الآية التي تليها فكلا أخذنا بإيه؟ بذنبه. إذا أخذ ربك أخذ عزيز مقتدر لا ينزل بالناس إلا إذا كثرت إيه؟ ذنوبهم. ما من بلية إلا بذنب ولن تكشف البلوى إلا بتوبة. وعلى فكرة الناس بتردد العبارة دي على إنها حديث، وهذا ليس حديثا لرسول الله، ماهوش حديث، لانه عشان منتشر على ألسنة العلماء الناس بتظن انه حديث، والبعض بيقول قال رسول الله. لا، هذا قول بعض السلف، قالوا انه قول العباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله لما سيدنا عمر جابه يستسقي للناس قال هذه الكلمة. وقيل انه من اقوال الحسن البصري، وكان الحسن البصري رجلا تقيا فلذلك كان كلامه يشبه كلام النبوة، فخلط الناس كثيرا من اقوال الحسن البصري بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنها كلمة صحيحة، ما من بلية إلا بإيه؟ بذنب، ولن تكشف البلوى إلا بإيه؟ يبقى إذا أردنا أن يصلح الله حالنا لابد وأن نتوب ونعود ونرجع إلى الله وأن نحكم فينا ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلا أخذنا بذنبه، عد معايا بقى، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، اللي هم قوم عاد، ها؟ قوم عاد. والحاصب الريح الشديد مع البرد الشديد الذي يقلب الحصباء، وهي الحجارة الصغيرة الحصى اللي على وش الأرض ده، ريح شديد عمال يطير الحصى حتى يضربهم الحصى مع الريح، ها؟ مع البرد الشديد ريحا صرصرا ايه؟ عاتية، مش يقول ايه؟ سبحان الله. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، هؤلاء قوم عاد أو عاد قوم هود. طب والنوع الثاني قالوا ايه؟ ومنهم من أخذته الصيحة، سبحان الله العظيم. ومنهم من خسفنا به الأرض، اللي هو مين؟ قارون. ومنهم من أغرقنا، فرعون وهامان، سبحان الله. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. اسمع بقى الدستور الالهي: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. والظالم عذابه عند الله شديد، الظالم الذي لا يرضى بحكم الله، الظالم الذي يريد ان يوسع رقعة الخلاف، الظالم الذي يريد ان يفتن المسلمين. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كل من يضع على النار بنزينا، كل من يريد ان يشعل نار الفتنة بين المسلمين، فهذا توعده الله بجهنم والعياذ بالله، وبالعذاب الأليم والعذاب الشديد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم ماذا؟ طيب آخر مثل، يعني من حوالي 35 دقيقة. سبأ دي فين؟ في اليمن، حضارة كانت من الحضارات القديمة المسبوق أو السابقة، يعني التي سبقت غيرها من الحضارات، لدرجة أن القرآن خلدها: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. يعني إيه؟ يعني معجزة، يعني علامة على القدرة، حاجة ضخمة. الناس عايشة عيشة في قمة الطرف والرفاهية، عايشين في قمة الفخفخة، أهل سبأ. طب وبعدين؟ شوف الوصف: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. يبقى طريق الناس دي كان في الوسط، والقبائل على اليمين وعلى الشمال، والجنان جنات كثيرة، ها، جنتان عن يمين وإيه؟ وشمال. سبحان الله، ظلوا هكذا إلى متى؟ فأعرضوا. يعني أعرضوا، تركوا ما أنزل الله، تركوا ما جاءهم به رسول زمانهم، خلاص بعدوا عن الشريعة، اختلفوا وافتتنوا، صار حالهم إلى دمار. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ربنا بعت لهم سيل أم غرقهم، واخدها بقى الأراضي والجناين والبيوت والآية والعظمة والأبهة اللي هم كانوا فيها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، ها، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط، والعياذ بالله، أكل خمط، ها، خمط مر حار. تخيل بعد غير الجنان عظيمة بقى ايه؟ أكل خمط، يعني شيء تأكله فيه المرارة وفيه الحرارة، ها، لا لا لا جمال في طعمه. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. الأسل، ها، شوك، والعياذ بالله، شوك، ماشي، والسدر شجر قليل ثمره كثير شوكه. يبقى ربنا خلى حياتهم شوك في شوك ومرارة وحرارة، ده بعد ما أرسل عليهم السيل الذي جرف بيوتهم وجرف مزارعهم وجناتهم وهكذا. إذن يا سيدي، خلاصة ما قلنا: أنك خليفة الله في أرض الله، والله وضع لخليفته في أرضه منهاجا، من اتبع المنهاج نجا وفاز وأفلح في الدنيا والآخرة، ومن خالف المنهاج خاسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. يا رب. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد عباد الله، بقي معنا بعد هذا العرض الذي عرضناه من كلام ربنا ومن قصص السابقين الذين عاندوا فكانت نهايتهم محتومة أن ينتقم الله منهم، بقي لنا حديث واحد لسيدنا رسول الله يجسد واقعنا ويعلمنا يعلمنا أنه لا نجاة مما نحن فيه ولا مخرج مما نحن فيه إلا إذا عدنا إلى الله واصطلحنا مع الله وعقدنا صفقة صلح من جديد مع ربنا وتبنا إليه واستغفرناه، لأن الله قال على لسان نبي الله نوح إلى قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان أول سيده غفارا. النتيجة إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. سبحانه وتعالى، حديث النبي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال. في روايات خصال خمس عشان نختلف إن شاء الله عن رسول الله. خمس خصال إن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، بلوم في خمس حاجات إن حصلتوهم. وبعدين النبي استعاذ بالله إن صحابة النبي وأمة النبي يدركوهم، أو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن تدركوهم وأعوذ بالله أن تدركوهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. إيه هما رسول الله؟ قال النبي، شوف بقى كده خمس حاجات هم واقع المسلمين الآن، ولذلك حل بالمسلمين ما حل بهم من غضب الله. الأولى: ما شاعت الفاحشة في قوم، الفاحشة يعني الزنا، ما شاعت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، ده تحققت وتحققت. الزنا بقى أمر أجارنا الله وإياكم وحفظ الله أعراضنا وأعراضكم. ما شاعت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. ما كانوش يعرفوا فشل كلوي، ما كانوش يعرفوا كبد وبائي، ما كانوش يعرفوا غضروف، ما كانوش يعرفوا سرطانات، ما كانش. هذه الأمراض حلت لما وقع الناس والعياذ بالله في الفاحشة وجاهر الناس بالفواحش. هارده تبص تلاقي لما ملمومها محمول قد كده عليه اللي عليه وعدين يتفرجوا، يعني من لم يزني بفرجه يزني بعينه يزني بقلبه يزني والعياذ بالله. يبقى الأولى الزنا يساوي ايه؟ أمراض لم تكن معروفة في السابقين من قبل. طب الثانية صلى رسول الله: وما نقص قوم المكيال والميزان. سرقة الميزان والكيل والكلام ده والغش والتطفيف، ويل للمطففين. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا ثلاث حاجات، إلا أخذوا بالسنين. السنين يعني قلة البركة، تلاقي الوقت بيجري يقول لك والله لسه فاضلين اهو وبين المغرب مش عارفين نتعشى ايه. صلى رسول الله: الا اخذوا بالسنين ها وقله المؤونه، يعني مهما جاءه الرزق لا يكفيه، وجور السلطان. وهل راى احد من جور السلاطين مثل ما راه اهل مصر؟ صلى رسول الله. ثالثا، الثالثه بقى ايه؟ قال رسول الله: وما منع قوم الزكاة، رواية تانية: وما منع قوم زكاة أموالهم زكاة إلا حرموا القطر من السماء. في رواية: إلا حرموا المطر ولولا البهائم لم يمطروا. يعني لولا ان في بهايم ملهاش ذنب ربنا يمنع الغيث تماما ما ينزلش مطر من السماء بسبب كثرة ذنوب عباد الله. الرابعة بعدما توحد من قال انا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما نقض قوم العهد الا سلط الله عليهم عدوهم. اللي يوعد ويخلف وينقض العهد مع الناس، مع رعيته، مع من حكمه الله عليهم، ها، يسلط عليه عدوه. وهل هناك تسليط اكثر مما نحن فيه؟ صار لاعدائنا في الخارج عملاء يحاربون البلاد في الداخل. سبحان الله العظيم. الخامسة قال رسول الله: وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. البأس الخلاف الشديد، ها؟ وهل هناك خلاف أكثر مما نحن فيه؟ إذا أردنا أن يرفع الله عنا الوباء والمرض فلنتب إلى الله من الزنا، إذا أردنا أن يرفع الله عنا القحط فلنخرج زكاة أموالنا، إذا أردنا أن يوسع الله أرزاقنا ويبارك في صحتنا وأرزاقنا وأوقاتنا فلا نغش الميزان والمكيال ولا نطفف ولا نسرح، إذا أردنا أن ينصرنا الله على عدونا وأن ينزع الخلافات من بيننا فعلينا أن نوفي عهودنا وعلينا أن نحكم بشرع ربنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب بفضلك رجاءنا. اللهم إنا نسألك أن تحكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم ول علينا من يحكم فينا بشرعك، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم يا رب البلاد ويا رب العباد نسألك كل ما فيه خير للبلاد والعباد. يا رب العالمين نسألك أن تحقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم حسن أخلاق المسلمين، اللهم اجمع شتات المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء تعز بها أهل طاعتك وتذل بها أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك يا رب العباد أن تحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين وكل شبر من أرض الإسلام والمسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وبعز الموحدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تؤمننا في أوطاننا وأن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأن تؤيد بالحق رئيسنا وولي أمرنا وأن تهيئ له بطانة الخير التي تأخذ بيده إلى الخير وتأمره بالخير وتساعده على الخير وأن تباعد بينه وبين بطانة السوء التي تأمره بالسوء وتحضه على السوء وتأخذ بيده إلى السوء. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى أجمعين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين، واجعل اللهم وجوهنا ناظرة إلى ربها يوم لقاء ربها ناظرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله وأقموا الصلاة.